وبعدين قال قبلت، يصح ولا ما يصح؟ يصح ما دام في المجلس يصح. كذلك أيضا لم يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه ما صح ولو تأخر. كأن يقول زوجتك بنتي، لما قال زوجتك بنتي قال يا ولد هات الصماط، جابوا الصماط وقالوا يأكلون، يوم قضى من الأكل قال قبلت، يصلح ما يصلح. كذلك أيضا لو أنه أوجب العقد قال زوجتك ابنتي، فقال سمعت في الأخبار اليوم إنه حصل كذا وكذا وصار كذا وكذا، نعم نعم، وقام يتكلم عن الأخبار، فسرد لنا مضمون أخبار إذاعة لندن، ويوم خلص قال قبلت النكاح، ما تقولون؟ ما صح، لأنه تشاغل بما يقطعه، فلا بد أن يكون الإجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل الأجنبي. نعم. كيف اللي يسأل؟ يعني هو قال بعد ما خلص قال قبلت زواجه بنفسه. إيه؟ من بنى على ذاك؟ لم ينبنى على الأول. إيه؟ العهد الزين بينهم واضح. أجل إذا معناه لو يقول زوجتك بنتي الآن ويقدر أسبوع ممكن يفكر ويأتي. إذا أتى بسيطة المسألة بسيطة، بدل ما أنه يقول قبلت فقط أقول زوجتك أنا. يعني نبطل العقد عشان تأخر. إيه نعم نعم، لأن العقد إيجاب وقبول، فلا بد أن يتصل أحدهما بالآخر ما دام إيجاب وقبول صيغة واحدة. في حديث الشيخ حديث سالم مساعد هذا الرجل، نعم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له زوجني، نعم قال أنا معك شيء الحديث، أيه؟ وجلس عندما لم يجد معه شيء بعيد، نعم راح الرجل فناداه وقال له راح ودور ولا لك شيء، نعم وجاء وقال زوجني، قال ما أجل غير هذا، قال زوجتك هذا من أكمل وقال في حديث هو جلس، يعني هو جلس يعني حزينا أو كذا، ثم كذا أن ينصرف يولي. إيه؟ فأنا دور رسول الله قال زوجتها لما معك منك. هو هذا متصل بعض البعض. نعم. متصل بعض البعض. لما قال هل معك شيء؟ قال نعم. سورة كذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. فسكت الرجل. فالمهم أنه لا بد إذا تأخر القبول لا بد أن لا يفصل بينهما بفاصل. ما تشتغل ما نعم ما زال يعني كلام في النكاح ما تشاغل المواقف اي نعم اي لو حتى ما جلس هو لما قال هل معك شيء وقال لا الا سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك، ثم ان القبول متقدم الحديث، القبول متقدم وكلامنا على القبول متاخر. نعم يقول وقوله نعم وان تفرق قبله بطل، نعم إن تفرق قبله بطل، يعني مثلا لما قال زوجتك ابنتي قاموا تفرقوا ثم رجع وقال قبلت النكاح فلا صح، وذلك أن الإيجاب والقبول صيغة عقد واحد فلا بد أن يتقارنا. عندي يقول وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، لا إن نام لا إن نام، هذا أظن ما يتصور واحد يتزوج وفي مجلس العقد وقال له أبو الزوجة زوجتك بنتي الحمد لله انطاح رأسه نعم نعم ها بعض الناس ناموا استناموا بالمجلس عقب ما قال زوجتك بنتي ها أبدا. على كل حال الفقهاء رحمهم الله يكون أشياء قد تكون بعيدة الوقوع، قد تكون بعيدة الوقوع، نعم ربما يغمى عليه من الفرح يمكن، نعم، أما أنه يبينا إنما الشيخ يعني يبطل ولا ها؟ النام على قوله لا النام إيه يعني ما يبطل ما يبطل سبحان الله أين ما هذا نفس النوم نقولها الآن النوم هذا غصب عليه هو نام بإرادة أم نام أبدا يعني النوم هو بالإرادة هو بالإرادة النوم المريض نام أجد نام ولهذا يقول عامة النوم سلطان جائر